قال هذا بعض الإخوة عند النقاش يستدلون بالأحاديث مباشرة دون الرجوع لفهم العلم واستدلالاتهم بها من عدمه في المسألة، فهل الفعل صحيح أما أن هذا من الشبهة التي تكلم عليها أهل العلم؟ المسألة من الأصول التي يجب أن تعرفها وأن تتأصل عليها والتي عليها العلماء والتي على الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء من قبل ومن بعد، أنه لا تخرج في فهم النصوص عن فهم من السلف، فانظر إلى أفهامهم وإلى أقوالهم رحمة الله عليهم، هذا هو الواجب. لا تحدث قولا من عند نفسك، فإن كثيرا من الأقوال ردت بسبب أنه لم يسبق إليها قول من السلف. ومن تلك الأمثلة يعني هي كثيرة، فيما أذكر أن الإمام ابن المنذر في الأوسط لما تكلم عن مسألة اسمن به سلس البول وهل يتطهر لكل صلاة أم يكفيه طهارته الأولى، نعم إلا أن يحدث حدثا يستوجب ماذا وضوءا، إلى أن قال رحمه الله حكى قول ربيعة ربيعة الرأي، فقال إنه يرى أنه لو قلنا بأنه يتوضأ لكل صلاة فإنه لا ينفك عنه ماذا سلسه، إذا غسل يديه وبدأ يتمضمض ويستنشق وبدأ يغسل وجهه ما أن يصل يديه إلا بدأ ماذا أيضا يأتيه سلس البول، أو إذا مسح رأسه رفع قدمه جاءه، فإذا قلنا لا على دوام الناقض وعليه فإنه لا يتوضأ إلا إذا أحدث حدثا يوجب منه ماذا الوضوء. قال رحمه الله عن ابن المنذر قال هذا قول قوي من حيث النظر، قوي من حيث إيش النظر، إلا أنه لا قائل به يعني قبله، لا قائل به قبله، نقل أحد من السلف. وهكذا في أمثلة كثيرة، فإياك أن تستدل في مسألة أو أن تقول فيها بقول ليس لك سلف فيها.